من أول ما قرأ هنا تنقيلا إلى صفحة 335 في الطبعة التي عندي، يعني يمكن بالمخطوط تصل إلى 140 تقريبا، إلى 140 عندك بعد المخطوط 140 لما قال ذكر قول القائل أصبحت منفعلا، بعدها بصفحة قال فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. واضح هذا نقل كله إيش؟ يعني هذه الصفحات كلها مأخذ إيش من إيش؟ من مدارج السالكين لابن القيم، كما نبه على هذا أيضا المحقق الجزء الثاني صفحة 93 و 100 إلى 204. طيب، وقبل أن نستعرض، هي عبارة عن إشكالات أو شبهات ترد يجيب عنها بالقيم رحمه الله فيما نقله الشارح عليه رحمة الله جميعا. وقبل أن نشرع فيها نؤكد على ونذكر بما مر بنا في الدرس الماضي من جهة أن باب القدر أيها الأخوة الكرام مبني على التسليم لنصوص الوحيين، وأن على العبد دائما وأبدا أن يسلم وينقاد للنص وأن يسلم له. والأمر الآخر أن هذا الباب مبني على إثبات أسماء الله وصفاته، فجملة من الشبهات التي هي مجلة أفهام وأقدام وأقلام سببها ضعف هذا الإيمان. وإلا من أيقن أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى هو حكمة البالغة، وأنه بكل شيء عليم، عندئذ يعني لو جاءت هذه الشبهات فهذه الشبهات لا تؤدي إلى فساد معتقده. فالمقصود أن أبعد الناس عن هذه الشبهات هم من حققوا الإيمان بأسماء الله وصفاته، من جهة أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشرع سبحانه وتعالى. هذا يعني أمر لا بد أن نشير إليه. الأمر الآخر الذي نشير إليه جملة من الشبهات أو الإشكالات التي ذكرها بالقيم تنحل من خلال ما ذكره أيضا بالقيم في الكلام السابق الذي نقله الشارح، وهو منشأ الضلال. أن منشأ الضلال في باب القدر كما مر بنا هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. فإذا استصحبت الفرق بين الأمرين، الفرق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، وإن شئت فقل الفرق بين الإرادة الكونية القدرية التي تشمل كل ما يقدره تعالى سواء أحبه أو لم يحبه، وبين الإرادة الشرعية الدينية التي تختص بما يحبه الله ويرضاه سواء وقع أو لم يقع، عندما تستصحب هذا الفرقان عندما يدل الكثير من ماذا؟ من تلك الشبهات وتلك الإشكالات. هنا في الشبهة السؤال الأول يقول كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ قد يقول قال كيف يشاء الله تعالى أمرا هو سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه؟ فأجاب القيم كما لاحظوا جواب طويل، وخلاصته ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى عندما يشاء شيئا لا يرضاه ولا يحبه كالمعاصي والفجور والكفر والسيئات، فهذا كما سمعنا هذا ليس مرادا لذاته، ليس مقصودا لذاته، إنما مراد ماذا؟ مراد لغيره، مراد لغيره. فالجواب هذا السؤال يبني على الجواب الذي سمعناه، ألا هو التفريق بين المراد لذاته وهي الطاعات والحسنات، والمراد لغيره وهو ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويشاءه من الكفر والعصيان والفجور. هذا ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، فهذا ينبغي أن يكون واضحا عندنا. يقول هنا لاحظ، يقول مراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، محبوب لذات الله تعالى، قال وما في خلفه مراد إرادة الغايات المقاصد. الثاني المراد لغيره، قال أبي قيم قد لا يكون مقصود المريد، يعني قد لا يكون في نفسه، لا يكون في نفسه ماذا؟ مقصود المريد، ولا فيه مصلحة له، لكن هو إذا نظرت إليه في حد ذاته أهو محبوب أم ليس محبوبا؟ في ذاته ليس محبوبا، لكنه محبوب من جهة ماذا؟ من جهة الإفضاء، من جهة ما يفضي إليه. وأعطاك ابن القيم أمثلة يعني في غاية الوضوح لما قالك إيش مثلا قضية الدواء الكريه، لما تجد أن شخص مثلا مريض يتعاطى الدواء الكريه فهذا الدواء الكريه الغير متساغ والغير مقبول هو ليس محبوبا لذاته نعم، وانما هو مقصود لغيره. هو يتعاطى هذا الدواء الكريه وهو يعني يتجرع مرارته لانه يفضي الى ماذا؟ الى امر احب اليه من ايش؟ من هذا الدواء الكريه، وهو انه قد يفضي الى ايش؟ الى تخفيف هذا المرض او حصول العافيه. او مثلا عندما قال ايش مثلا قطع العضو المتآكل، كون مثلا يقطع العضو المتآكل من المصاب بالآفة فلا شك ان هذا يلحقه الألم ويلحقه الأذى، ومع ذلك هو يختار ذلك لأن ذلك يفضي إليه إلى ما هو أحب إليه وهو سلامة بقية بدنه. طبعا هنا يا إخوان الكلام القيم هنا في مدارج الشركي، لكن حتى لسنا نختصر الحالات تجدين أيضا هذه الأسئلة والجواب عنها جاء أيضا عنده رحمه الله في شفاء العليل، في شفاء العليل في عدة مواطن، لكن من أبرزها اللي هو الباب 21، 21 الذي عنون له بقوله تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. وعندك أيضا في طريق الهجرتين، فبالقيم كلام يعني قريب من هذا الكلام في طريق الهجرتين. إذا بالقيم تحدث عن هذا الموضوع في هذه الكتب الثلاث، مدارج السالكين وطريق الهجرتين وشفاء العليل. أيضا حتى بس يعني أنت تعرفون أن الطحاوي رحمه الله يعني كلامه مبدد كما لا يخفى، والشارح يعني أخذ عليه ذلك ليس كذلك، ومن ذلك هذا الموضوع هذه المسائل سيأتي ما هو نظيره أو ما هو أدق منها في الواقع في يعني في موضع يأتي مستقبلا بإذن الله، وهو يعني في المخطوط. احنا الآن في المخطوط كم؟ 230 عفوا، سيأتي في المخطوط 270 إلى 274 يعني قريب من هذه إيش الإشكالات أو ما هو أدق منها. فمن أجل التيشير على الجميع يعني عندما تقرأ هذه المآخذ أو عفوا هذه الإشكالات والأجوبة عنها ستجد نظيرها أو ما هو أدق منها إيش في المخطوط 270 إلى 274. أيضا لمن تحدث عن جملة من هذه الإشكالات شيخ الإسلام رحمه الله، فالإشكال الذي الآن جاء الحديث عنه الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره والتفريق بينهما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج الجزء الثالث صفحة 64 و100 فما بعدها، من 64 و100 إلى 83 و100 إلى 207 كل هذا تحدث الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة ألا هو إيش التفريق بين المراد لذاته والمراد لغيره. وهذه لما تقول الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره يمكن أيضا يعني تتروع، يعني المراد لذاته والمراد لغيره هو نفس الكلام القضية إيش الفرق بين ماذا المشيئة وبين إيش المحبة والرضا، أو كما مر بنا في أول الكتاب هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فجاء الجواب ماذا؟ يستلزم ولا يستلزم؟ هل أمر الله تعالى يستلزم الإرادة؟ نعم تطلق ولا تفصل؟ لا فتقول الأمر يستلزم أي إرادة؟ نعم تقول الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، فإذا الله تعالى أمر بالصلاة فهو إيش؟ فهو يحبها، أرادها شرعا ودينا. لكن هل الأمر يستلزم الإرادة الكونية؟ لا ليس كذلك، فالله تعالى أمر بعبادته، لكن هل يعني هذا أن الناس كلهم يعبدون الله؟ لأنه ما شاء ذلك سبحانه وتعالى، قال عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. أيضا لما يأتي السؤال الذي يسأل البعض يعني لو أخذناه بطريقة أخرى هل يأمر الله تعالى بما لا يريد؟ فنقول جواب أيضا كذلك، يأمر الله تعالى بما لا يريد إيش؟ نعم لما يأتيك هذا السؤال هل يأمر الله عز وجل بما لا يريد؟ نعم نقول جملة تكون صحيحة، نقول نعم هو سبحانه وتعالى يأمر بما لا يريده إيش؟ بما لا يريده كون لما لا يريده شرعا. هل يأمر الله يعني بالمثال اتضح المقال، إذا أمر الله تعالى بالصلاة هل معنى أنه يريدها؟ نعم دائما تقول نعم هو يأمر بما يريده ماذا؟ شرعا. وقد يأمر بما لا يريده ماذا؟ بما لا يريده إيش؟ لا بما لا يريده كونا صحيح. إذن هو يأمر سبحانه وتعالى بما يريده شرعا، لأن في تلازم بين إيش ماذا الأمر اللي هو الأمر الشرعي التكليف، هناك تلازم بين الأمر الشرعي وبين ماذا الإرادة إيش الشرعي الدينية، لكن قد يأمر الله سبحانه وتعالى بما لا يريده ماذا كونا، أليس كذلك؟ أي نعم. وهذا يعني يمكن يعبر عنها طريقة التعبير اللي هو الفرق بين ايش خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ التكوين. خطاب التكليف اللي هو ايش؟ الأمر، صح ولا لا؟ وخطاب التكوين اللي هو أي إرادة؟ الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية. طيب الحين من مثال قضية ايش كالدواء الكريه. نعم. بعدها قال عندك هنا هنا في موضوع الدواء الكريه، يقول شيخ الإسلام في المنهاج يقول كالدواء الكريه يعني يريد العافية لنفسه، نعم، ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليه، وسيلة إلى العافية، وكاشتهاء المريض لما حمي منه. في المقابل تجد المريض هذا يمتنع عن أكل أشياء ايش يحبها، كذلك هو يحبها ويرغبها، ومع ذلك ايش يعني يعمل الحمية من ايش؟ من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق ما هو ايش أحب إليه من ايش؟ من تناول هذا المأكول. قال عندك هنا من ذلك أنه خلق إبليس. العبارة قد تكون أدق اللي في المدارج، أنه قال مثال ذلك. يعني طب الآن يعني لما يعني كل قضية مراد لذاته ومراد لغيره يعني يعطي على ذلك ماذا؟ مثالا، وهو ماذا؟ خلق إبليس. فخلق إبليس أعاذنا الله مراد لماذا؟ لا شك أنه مراد لغيره. نعم. ذكر ابن القيم شيئا من الحكم والأسرار من خلق إبليس أعاذنا الله. ذكر عندك هذه الحكم التي يعني ذكر كم؟ يعني ذكر خمسة حكم، أليس كذلك؟ قال عندك أنها تظهر العبد قدرة الرب، هذا واحد، ظهور آثار أسماء القهرية، ظهور آثار أسماء المتضمنة للحلمة، أربعة ظهور آثار أسماء هي أسماء الحكمة، وخمسة حصول عبودية، وذكر يعني زيادة على ذلك في إيش؟ في أصل الكتاب اللي هو مدارج الشاركين. هنا في موضوع لما نقول الله تعالى خلق إبليس لحكم وإشرار، نؤكد على ما ذكر في الإسلام رحمه الله أن فيما يتعلق بالحكمة على العبد أن يؤمن إيش؟ الواجب الإيمان المجمل، أن يؤمن إيش؟ ويعلم علما عاما بأن الله تعالى موصوف بالحكمة وأن من أسمائه الحكيم، وأيضا يعني يؤمن إيمانا عاما مجملا بأن الله تعالى عليم وأن له صفة العلم سبحانه وتعالى. أما تفاصيل الحكمة فهذا ليس واجبا على كل شخص. يقول الشيخ رحمه الله ليس على العباد أن ليس على العباد أن يعلموا تفاصيل حكمة الله، بل يكفيهم العلم العام والإيمان إيش؟ الإيمان العام. يعني هذا ما يتعلق في كلام رحمه الله في المنهاج الجزء الثالث صفحة 91. طيب كلام القيم واضح، لكن هنا عندنا تنبيه لما قال ظهور آثار أسماء القهرية مثل قهار ومنتقم. هنا في مسألة المنتقم أهو من أسماء الله الذي حرر شيخ الإسلام رحمه الله سواء في الأصفهانية أو في المجموع أنه ليس من أسماء الله الحسنى. فالمنتقم يقول الشيخ رحمه الله أنه ليس من أسماء الله الحسنى، كذا قال في الأصفهانية شرح الأصفهانية الجزء الثاني صفحة 74 و300 اللي تحقيق الساوي، وقال في المجموع قال واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة، وإنما جاء في القرآن مقيدا، قال تعالى إن من المجرمين منتقمون، وقال عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام. وذكر بعدها أنه جاء في حديث السرد الذي جاء في سرد أسماء الله الحسنى اللي هو جاء من طريق الوليد، يعني كذلك الوليد بن مسلم كذا، يعني وأن هذا إيش يعتبر ماذا؟ يعني يعتبرون إدراج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال رحمه الله في الفتاوى الثامن صفحة 96. هذا أمر. الأمر الثاني تنبيه فقط، لما جاء قضية آثار أسماء القهرية اللي هي مثلا الضار الخافض المذل، نبه الشيخ وكذا أيضا ابن القيم أن هذه الأسماء لا تطلق على الله إلا تعالى إلا ماذا؟ إلا مقترنة، ما تقول الضار إنما تقول الضار النافع، تقول إيش الخافض الرافع، القابض لا تطلق هكذا، إنما تقول إيش القابض إيش الباسط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فلا يفرد الاسم اللي هو المانع عن قرينه اللي هو إيش، ولا الضار عن قرينه، الضار اللي هو إيش قرينه اللي هو إيش النافع، لأن اقترانهما لما تقول الضار النافع القاضي الواصل يدل على العموم الله خالق. هذا مثل إيش يعني مثل قضية لو واحد قال إيش يعني ما أرضيكم أنه نقول الله تعالى خالق كل شيء، لكن لا نفرد ماذا لا نفرد الشر ونضيفه إليه. لا يأتي واحد يقول يا خالق الشر تعالى عن ذلك، أو يقول يا خالق الكلاب والخنازير، وإنما يدخل إيش في عموم إيش في عموم كل الله، الله خالق كل شيء. يعني أيضا هنا في قضية نعم في كلمة جميلة قالها أيضا الخطابي في شأن الدعاء، يقول يقول إذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط يعني يقول كأنك قصرت، قد قصرت الصفة على ماذا؟ على المنع والحرمان. لما تقول القابض يعني معنى ما إيش؟ يعني صار مجرد ماذا؟ القبض اللي هو المنع والحرمان. لكن إذا جمعت قلت القابض الباسط يطرح في ذلك إيش؟ حكمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما يبسط الرزق ويقدر أو يقبض عن عن عن أقوال، لا شك في ذلك له الحكمة البالغة. ليس كذلك؟ كون سبحانه وتعالى يعني يبسط الرزق لأقوام ويقبضه عن أقوام، لا شك أن له الحكمة البالغة في ذلك. أليس كذلك؟ له الحكمة البالغة. والله تعالى قال ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ لبغوا في الأرض. فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر. هنا لما قال عندك هنا ظهور أثار أسماء الحكمة والخبرة، قال وذا مثل قال الشمس. فأنت الآن مثلا لما تأتي مثل الشمس، هذه الشمس فيها من المصالح العامة ما لا يحصى، لكن هذه المصالح وهذه المنافع لا تنفك ماذا؟ لا تنفك من أذى. يعني يتأذون بحرارة الشمس أو كذلك، لكن هذا الأذى الذي قد يلحقهم يعني هو يعتبر يعني شيئا يعني يسيرا جدا وشيئا حقيرا جدا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إيش؟ لمصالح الشمس وفوائدها ومنافعها التي يعني لا تعد. عندك الغيث مثل ما ذكر الشيخ لما قالوا المطر، فالمطر لا شك أن هذا المطر يحلق على به البلاد والعباد والبهائم، لكن هذا المطر لا ينفك عن ماذا؟ عن شيء من الأذى، أليس كذلك؟ لكن هذا الأذى يعني إذا نظرت إلى مصالح والمنافع التي لا تعد والمنافع الضرورية التي تحصل للناس المطر، تجد كما يقول القيم هذه هذا الذي يلحقهم يعني بسبب هذا المطر هذا يعني كما قال ابن القيم قال في عبارة قال هذه مثل كفلة في بحر، ومرة قال مثل قطرة في بحر، ما هي شيء يعني يعني بالنسبة ليش لتلك المصالح وتلك المنافع. قال رحمه الله في طريق هجرتين قال فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد والدواب كم يحدث من مشاكل ويهدم من بناء ويعقب مصلح، يحصل هذا لما يحصل يحصل، لكن قال لكن أين هذا مما يحصل به المصالح؟ ثم قال هذه كفلة في بحر، كذا قال في طريق الجغفين صفحة 100، وقال في شفاء العليل أيضا بمعناه 86، وقال أيضا قاضي شيخ الإسلام في الفتاوى الثامن 94. فالقصد من منافع المطر يعني هذه المنافع يعني كلية وعامة، لكن هذه الأذى إنما هو إيش؟ يعني شيء جزئي يعني لا يعد شيئا بالنسبة للخير العميم الذي يكون مع المطر. طيب تفضل. وين في انتقل في ظهور أسماء أثار أسماء قهرية؟ إيه نعيد هذه الأسماء والأفعال كمان لا بد من وجود متعلق، يعني متعلق هنا يتعلق بإيش؟ بماذا؟ بمخلوق ليس المخلوق. إيه نعم. فهنا الأسماء التي فيها القهر أنه شديد عقاب في حق من؟ في حق إيش؟ من اتبع الشيطان. إيه نعم. فظهور آثار أسماء القهرية إيه نعم هذه يعني إنما ظهرت بسبب ماذا؟ لما الله تعالى خلق إبليس، إيش كذلك؟ مثل ما قالت عندك مجاهدة، لو ما كان فيه مثل إبليس ما ظهرت المجاهدة. المجاهدة ما تسميت مجاهدة إلا في ماذا؟ يعني هناك في مدافعة، هناك الشيطان يغري الإنسان بإيش؟ بالركون للدنيا أليس كذلك؟ والركون للراحة. فلما خلق الله تعالى إبليس الذي يزين للناس المعاصي عندئذ يتمحص إيش؟ خلق ماذا؟ وشعيرة إيش؟ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الاب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادفة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه

وإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن موريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل شيء كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. طيب ماشي، يبدو أن يسع الكثير ويسع البعض نتفاعل، حنا منها البعض أنه يسعنا ما قاله الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إيش إلى ما تستطيع. وبقيدك القصة المعروفة اللي إيش الأصمع مع من إيش مع الخليل، أن الأصمع إيش أراد أن يتعلم علم العروض عند الخليل، يعني فصعب عليه فأورد الخليل هذا البيت وأمره إيش أن يقطع البيت على أذن الإنعام، ففهم الأصمع الإنعام فبعد إيش ترك ذلك. على كل نحن نقول كما قال تعالى ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها، هكذا يعني فتح الله على هذا الإمام، ونحاول نتعاون في فهم كلامه. هنا في المسألة الثانية لو أخذناها بالترقيم من باب التفسير على يعني انتهينا من الإشكال الأول هو إيش كيف يريد الله أمرا ولا يرى. الإشكال الثاني لما قال فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب، قال هذا سؤال فاسد. يعني لما يأتي واحد يقول إيش طيب ما يمكن يعني ينزل المطر دون والله أن تسخر ثياب ولا تخرب المراجيب ولا كذا، هذا ما يجي صح ولا لا؟ يعني هذا كما قال النجيش هذا يعني وجود كفرض وجود الأب بدون أو مثل يقول والله ما يمكن كما ذكر ابن القيم والله أن يعني الواحد المرأة يعني يحصلها يعني الولد يحصلها ذرية نعم ولا تعاني من حمل وآلام الحمل والمخاض وكذا، هذا نعم. فهذا إيش هذا يعني هذا الأمر يعني لا ينفك عن إيش عن الحمل، ما يأتي حمل إلا إيش بهذه إيش النوازل. ولهذا السؤال هذا كان حصل يعني مدارسة بين ابن القيم وشيخه، فنفس السؤال الذي ذكر هنا قد سأل شيخه عن ذلك. يقول ابن القيم سألت ابن القيم رحمه الله عليه جميعا قال قد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. يعني يمكن يعني ألا يمكن يعني يجيك مطر ما في أي شيء من أي قضية إنه يحدث مسافر ولا يحصل بأذى ولا يحصل بشيء من التلف. فقال الشيخ الإسلام قال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، وجود الملزوم بدون لازمه محال. فالمطر لا ينفك عن إيش عن هذه الأمور، والحمل لا ينفك عن إيش عن هذه الأمور. يقول هذه طريقة الهندية صفحة 100 يقول لما ذكر هذا الكلام يقول فهل يتجرد الغيث المطر عما يحصل من تخريب وأذى، وهل يعني أيضا الولادة يعني تتجرد من مشقة الحمل والوضع يعني وهكذا. طيب كين من المسألة الثانية، المسألة الثالثة من باب ترتيب المعلومة. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ فالآن هو السؤال جعل له يوم من جهة الرب سبحانه وتعالى، من جهة إيش العبد، من جهة العبد يعني تتأخر قليلا يعني إلى بعد قليل إن شاء الله عندما نقرأها. خلاصة كلام الشيخ هنا لما قال عندك هنا من جهة الرب، يعني الآن لما نقول مثل هذه المعاصي هل نقول أنها يعني تعتبر ماذا الآن؟ فهي لا شك أن الله تعالى يكرهها، فهي يعني مكروهة في ذاتها، لكن لما تفضي إليه إيه نعم. فهنا جاء الكلام هنا قال إيش من جهة الرب إيه نعم. قال وهل يكون محبا له من جهة إفضائها لمحبوبة وإن كان الغضب ذاتها، والثاني من جهة العبد. فهذا الذي يعني يظهر يعني ومثلت مثال إيش اللي هو عندك سيأتي متأخرا في قضية مثلا لما ذكر مثلا نرجع هنا على الطريقة لما قال على المنافقين ولو أرادوا خروجا لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعذاب. فعندك الآن هؤلاء المنافقين كونهم ما خرجوا في سبيل الله وقد تعين عليهم ذلك هذه معصية، أليس كذلك؟ هذه معصية تسخط الرب سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى قضى ذلك عليهم وخذلهم لماذا؟ لأن هذه المعصية وإن كان الله تعالى يبغضها تفضي إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى شيء مثل إلى ما هو أحب إليه. يعني لا شك أن هؤلاء يكونوا ما خرجوا عدم خروجهم معصية، لكن عدم خروجهم وإن كان معصية لكن ذلك التخذيل، وقال الله تعالى ثبطهم وقيل اقعدوا، هذا لا شك أن يفضي إلى ما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو خرجوا خروجهم طاعة، إذا كذلك كل يخرجون هذا طاعة، لكن هذه الطاعة التي يعني لو فعلوها ستضف إلى ماذا؟ إيش؟ إلى مسجد الراجح. وهذا مصداق الآية لما قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم مفاسد، فكان من رحمة الله تعالى وحكمته ماذا؟ أن خد لهم. وهكذا. ومن هذا ذكر مثل العلماء قضية مثلا يعني ومنهم ابن القيم في تحذير الشعائر، يعني كل انسان لا ينفك عن الذنب ما دام هو بشر فهو لا ينفك عن الذنب، فكون الشخص يفعل الذنب لا شك ان هذا يعني يسخط الله تعالى، لكن الشخص اذا فعل الذنب وتجد يترتب على ذلك من المصالح ومن الحكم يعني الكثير لا تتحقق الا بايش؟ بايش؟ بهذه المعصيه التي تتابع منها. ولو كان شخص دائما على طاعه ولا يعني يقع في معصيه ربما اصابه ما هو اشد من ذلك له العجب نسال الله العافيه واستكثار عمله والعجب من الانحطاط نسال الله العافيه اجاب المرء بنفسه. هنا يقول الشيخ رحمه الله فاعلم ان الشر كله يرجع الى العدم. هذه المساله اطال فيها في الموضوع الثاني اللي ذكرناه في نفس شرح الطحاويه. فخلاص كلام الشيخ هنا وكلام ايضا ابن القيم ان الشر يرجع الى ماذا؟ الى العدم. شو معنى العدم؟ يعني عدم العلم وعدم ايش؟ العدم. فالانسان بطبيعته كما لا يخفى عليكم انه ايش؟ كما قال تعالى حمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. فهنا الشر الحاصل للانسان هو بسبب ماذا؟ عدم العلم وعدم ايش؟ العدم. فعدم العلم وما يلحق به من جهه عدم الصبر وذلك. فهذا العدم الان هل نقول انه مخلوق وليس مخلوقا؟ العدم. نعم العدم ليس شيئا ليس كذلك إيه نعم. ولهذا قال العلماء وهذا العدم ليس له فعل، والله تعالى يخلق شر محض. والله الآن لما نقول الشر ليس إليك فهذا الشر اللي هو سبق نقول إنه عدم العلم وعدم العدل هذا عدم، وهذا العدم ليس له يعني فاعل. فعندئذ هل يقال إن الله تعالى لما نقول فلان مثلا فيه هذا الجهل وفيه هذا الظلم هل نقول تعالى خلق هذا الشر؟ لا، فسبحانه تعالى لا يخلق هذا الشر المحض. بعدها لاحظ يعني لما نقول هذا الشر اللي هو العدم، هذا العدم اللي هو عدم العلم وعدم الإيمان وعدم العدل هو الذي أورث إيش كما يعبر شيخ الإسلام أورث إيش الشر الوجودي. فلاحظ ذاك الشر شر ماذا يعتبر إيش؟ عدم. ليس كذلك عدم العلم هذا أعقبه ماذا؟ الشر الوجودي. إيش اللي هيش الاعتقادات الفاسدة والإرادات الباطلة، الاعتقادات اللي تتعلق بالأخبار والإرادات اللي تتعلق إيش بالطلب. قال الشيخ الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة من لوازم ذلك العدم، فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح عدم العلم لزم عليه ماذا؟ ماذا يلزم ذلك إيش؟ هذا العقائد الباطلة والإرادات الفاسدة. هذا كل من كلام رحمه الله في المنهاج في الحالة السابقة. يقول فأعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أي عدم بين الشيخ رحمه الله في شفاء العليل اللي هو إيش؟ عدم العلم وعدم إيش؟ عدم العدم. قال أعني عدم الخير وأسباب المفضي إليه. بعدها قال عندكنا باب التوضيح العبارة، قال فإنها أي النفوس خلقت في الأصل متحركة. نعم الأصل في النفوس أنها إيش؟ متحركة. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ماذا؟ أصدق الأسماء إيش؟ حارث وهمة. فالأصل في الإنسان إيش؟ أنه صاحب هم وصاحب حركة، حرث. الحرث والحركة والسعي. قال فإن عينت بالعلم وإلهام خير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعه إلى خلاف، وحركتها من حيث هي حركة خير. يعني هنا خير يعني لا شر فيها، لكن متى تكون شر؟ كما يقول بإضافة، فإذا تحركت إلى المعصية صار ذلك شرا، لكن شر إضافي، شر إضافي، شر إيش؟ نسبي. فالذي نخلص إليه أن يعني الشر كله يرجع إلى ماذا؟ إلى العدم، اللي هو عدم العلم وعدم العدل. وهذا العدم كما لاحظنا يعني اللي هو نعتبره الشر المحض الحقيقي، هذا يعني لما نقول عدم فهذا لا يدخل في الوجود كما قال ابن القيم، كما هو ظاهر الحديث والشر ليس إليك. قال بعد عندك هنا فإن قلت لم تنقطع نسبتي إليه خلقا ومشيئة، قلت هو من هذه الجهة ليس بشر. فهو الآن لما نقول عبد الآن فعل المعصية الآن، فهذه المعصية التي ارتكبها هي وإن كانت على خلقه فليس شر محضا، بل هذه مرادة إيش لغيره. قال فإن وجوده هو المنسوب إليه، منسوب إلى من؟ الله. بعد فأنه خالق كل شيء ولا يخلق شر محضا. قال وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه هو العدم وليس بشيء حتى ينسب إلى من بلغها. فهنا اللي يقولك العدم كما سبقنا، العدم ليس له إيش؟ ليس له فاعل، لأن عدم شيء ولا ما هو شيء؟ ليس شيء، فقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال اعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. هذا من تنوع العبارة عند ابن القيم. الإيجاد واضح، الإمداد يعني المقصود بالإمداد كما عبر ابن القيم يقول أن الله تعالى يقطع عن العبد ماذا؟ الإمداد الذي به كماله بعد وجوده، كما يقطع عن النبات إمداد ليش؟ بالسقي أو بالسقيا. الإعداد يبدو من الإعداد، والله أعلم أنا ما أذكر كلام في هذا، لكن لعل يعني الإعداد اللي هو معنى الله تعالى يسر العبد التيسير، أما السعد يسرون التيسير أو يعني التوفيق، فهو بمعنى بهذا المعنى التهيئ، أنه يهيئ للعبد. قال فهل أمده إذا أوجده؟ طيب الآن الله تعالى أوجد هذا الإنسان، يعني فيقول قد يريد قائل طيب ليش ما أمده الله تعالى؟ ليش ما أمده بالإيمان؟ ليش ما أمده بالإسلام؟ قال مقتضى الحكمة ذلك، يعني فهنا الله تعالى مقتضى حكمته مثلا إيش؟ أن يسلم إيش؟ مثلا أبا لهب، أو يسلم إيش؟ أن يسلم أبو لهب أو أبو جهل. فهنا الله سبحانه وتعالى حكمة البالغة، أنه سبحانه وتعالى ما جعل مثلا هؤلاء الكفرة يسلمون. يقول القيم في طريق الهجرتين: والمقصود أن الله تعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته. نحن أيقنا كما مر بنا أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن له الحكمة البالغة، ويعني كما في الآيات الكريمة لما قال عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبع الله الذي أتقن كل شيء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأنت في الآن لما حامي تستشكل ليش مثلا ما أمد فلان فلان، أعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الحكمة البالغة. فنحن نتهم أنفسنا والأصل فينا الجهل والظلم والتقصير والتغيير، الله تعالى له الكمال فيما يقدر فيما شرع. قال فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها؟ قال هذا سؤال فاسد، يعني يظن مريده أن التسمين وجود أبلغ، نعم يعني كونه مثلا يظن ظان أنه يعني أنه يمد جميع الناس، هذا سؤال فاسد. فالله تعالى يعني اقتضى حكمته أن يجعل الناس فريقين، وهذه تنافى مع حكمة الله أن يجعل إيش؟ المدد للجميع. هنا استنبيه في العبارة لما قال بل الحكمة كل حكمة في هذا التفاوت العظيم بين الأشياء. التفاوت من جهة ماذا؟ ما من جهة الخلق. الله تعالى قال ما ترى الخلق الرحمن من تفاوت، وإنه كما قال إيش؟ وقع بأمور عدمية، كون إنسان مثلا يعني اختار عدم العلم أو عدم العدل، فهذا الذي أوجب التفاوت. فتجد في بني آدم فيهم الصديق وفيهم الزنديق، فهذا يعني أمده الله تعالى لأنه أهل لذلك، وذاك إيش؟ حرم من ذلك جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. هذا الذي والله أعلم. طيب تفضل. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولا أراد الخروج لا أعد له عدة ولكن كره الله بآثم فثبطهم.

أبا. القصد أن إرادة المريد أن يفعل شيء وإرادته من غيره أن يفعل شيء آخر. هنا ذكر أن يكون الآن لما قال كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عين تعالى الجواب لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات المحبوب له أعظم حصول تلك الطاعة. ذكر عندك إيش ما جاء في قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يقول القيم في شفاء العلي عند هذه الآية يقول خروجهم يعني يقول خرجوا قال خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين، فكان خروجهم يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، وقعودهم قعود مع الجهاد مكروه له وليس مكروها في ذاته مكروه لكنه محبوب ايش من جهة ماذا نعم من جهة إفضائه أليس كذلك. قال وقعودهم مكروه له وخروجهم على الوجه الذي ذكره نعم أيهم أعظم أن يخرجوا هذا خروج يعني عفوا قعودهم مكروه لكن خروجهم على الوضع الذي جاء في الآية أيهم أعظم كراهية خروجهم نعم. ولهذا قال إيش وخروجهم على الوجه الذي ذكره لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبالة أكره إليه ومفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة ماذا خروجهم معه كذا قال في شفاء العلي 202. قال فجعل هذا المثال أصلا مقبس عليه. قال وأما الوجه الثاني الذي هو من جهة العجل فهو أيضا ممكن. وقبل ابن القيم يقول ممكن أورد السؤال فقال ابن القيم فإن قلت قد يتصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه. يقول يعني الشخص الآن بعد ما انتهينا نتكلم عن إيش من جهة ماذا من جهة الرب يعني مثل المثال الواضح إيش ولا أراد الخروج يعني فهذا يعني اجتمع فيه أن عندك الآن إيش أمر من الله تعالى وعندك أمر إيش أشد كراهية له. قال فكيف يجتمع الأمران في حقي في حق العبد بالنسبة للمعاصي والفسوق. قد يقول قائل طيب الآن كيف الآن كيف نجمع بين إيش الإيمان بالقدر إن عن قضية إيش مسألة الرضا بالمعاصي هل نرضى بها ولا ما نرضى والله المسألة هذه. فجاء الجواب قال هذا إيش متصور ممكن. قال بالواقع فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي من حيث هي فعل العبد واقعة بكسب إراده واختياره ويرضى. إذن هنا المعاصي التي يفعلها العبد أو يفعلها الغير نسخطها من جهة ماذا من أي جهة نسخطها نعم من جهة ولأنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى لكن نرضى بها من جهة ماذا من جهة الله على علمها وقدرها وكتبها. فجهة الرضا منفك عن جهة ماذا السخط واضح الآن. فقال أن يكون ويرضى بعلم الله وكتابته. فلاحظنا الآن يرقى بعلم الله فالكلام عن إيش الرضا هنا الآن من جهة ماذا الوصف القائم بذات الله ولا من جهة المفعول المنفصل المخلوق نعم الأول هنا وكل سبحانه على قدر المعاصي نحن نرضى من جهة ماذا أنه سبحانه على قدر ذلك وأن هذا التقدير وكون قدر ذلك وعلمه وكتبه وشاءه وخلقه على أن هذا وصف قائم بذات نحن فله يعني أن يفعل في ملك ما يشاء لا يسأل عما يفعل. ونحن لما نقول لا يسأل عما يفعل كما في الآية ليس لمجرد قهره كما يقول جبريل لا لكن لكمال ماذا لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فالتنبه لهذا يعني لما يقول هنا الآن أنه متصور لا يعني هذا أن نرضى بالمعاصي لا المعاصي اللي هي المفعولة المخلوقة المفصلة التي نرتكبها نحن نرتكب غيرنا هذه لا نرضى بها لا نرضى بها بل نسخطها ينبغي أن ندفعها للتوبة والاستغفار. فلاحظ عبارة القيم دقيقة قال ويرضى بعلم الله. إذا الرضا من جهة إيش وصف قائم بذات الله وهذا ما سيبينه بعد قليل في قضية الفرق بين إيش ما كان إيش قائم بذات الله كوصف وبين إيش المفعول المنفصل المخلوق. وهذا يدلك إخوان يعني النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا نحن المنتسبين للسنة أن مذهب السنة مضطرد. فلاحظ ما عندنا إشكالية في المسألة كما هو عند القدرية ولا عند الجبرية ولا أيضا عند الإشكالية كما هو عند مثلا الأشاعرة الذين عندهم النفس الجبري. فنحن نفرق بين إيش الخلق والمخلوق أجل كذلك. لكن لما تأتي مثلا المعتزية لا يفرقون بين الخلق والمخلوق. فنحن نقول الخلق الذي هو وصف قائم بذات الله اللي هو علمه وكتابه نرضى بذلك أما المخلوق المفعول المنفصل لطاعاتنا عفو سيئاتنا ومعاصي هذه لا نرضى بها. طيب قال فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مشرك طائفة من العرفان، وطائفة أخرى كريهتها مطلقا. فهنا يقول ما في فرق بين القولين، الذين كرهوا مطلقا نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى الوصف القائم بذات الله ولا المفعول المنفصل؟ أي نعم. ولهذا لاحظ قال وقولهم يرجع إلى هذا القول، القول السابق، لأن إطلاقهم للكراه لا يريدن بها شموله لعلم الرب. فهم لم يقول لا نحن نكره هذه المعاصي، لا، لا يريدن بذلك ما قد علمه الله تعالى من المعاصي وكتبه، وإنما يريدن بذلك إيش؟ المفعول المنفصل. ولهذا قال القائم بعدها فيما لم يعني يريد الشيء، قال إنما تقع الكراهة على ماذا؟ على الاعتبار المكروهية أي المفعول المنفصل. قال فإن قيل ليس للعبد شيء منها، لما يحدث يقول ليس للعبد شيء، ليس العبد أن يوصف بالفعل أو أنه يعني هو العاصي أو المسيء، قال ابن القيم هذا إيش مسلك إيش؟ مسلك الجبر، ومسلك الجبر أسوأ من مسلك إيش؟ القدرية النفاذ. قال فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ يعني هنا يعني قد يقول مثلا طيب الآن الله تعالى قدر علي معصية، كيف أجمع بين هذا التقدير ومقتضى قيوميته أن القائم من أن سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم غيره المتصرف في ملكه وفق حكمته، كيف أجمع بين الإيمان بالقدر وبين قضية إيش؟ الندم والتوبة على المعصية؟ فقال يعني ذكر يعني ان هناك من ضل في ذلك، واشار الى من هنا؟ الجبريه. قال هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على خلاف ما هو عليه، فراى تلك الافعال طاعات. وش الافعال هنا اللي على طاعات؟ المعاصي صراحه الجبريه، مثل ما قال احدهم يقول ان عصيت امره فقد ايش وافقت ماذا؟ اراده. يقول اذا عصيت امر الله، الله تعالى امرني بالصلاه وعصيت ما صليت، فيقول إن خالفت شرع الله وأمره فقد وافقت ماذا إيش؟ تقديره. هذه زندقة وخروج عن الشريعة. قال طبعا البيت من الشعر ذكر عندكم الحاجة اللي قال إيش؟ ابن إسرائيل يقول وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني ذكر الشيخ الإسلام في الموطع يقول كقول الحريري أنا كافر برب يعصى. مش قصدهم بهذا يقول أنا كافر برب يعصى، يعني يريد ماذا؟ أن كل ما يقع إيش؟ يعني كل ما يقع يعتبر إيش؟ معصية مثل معصية، يعني أعوذ بالله. يقول لك إيه نعم. يقول وقول بعض أصحابه له هذا الحريري لما دعاه مكاش ظالم فقيل له هو مكاش، فقال إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. هذه المقالة هي مقالة من؟ هذا الحريري. يقول إن كان قد عصى الأمر، يعني هذا المكاس الظالم عصى أمر الله فقد إيش؟ وافق ماذا؟ وافق إرادته. هذا مذكور لك في الحاشية اللي هو 8257. طيب بعدها قال لك بعد ما قالوا هذا غاية الجهل، قال لكن إذا شهد العبد، هو كان في سؤال قبل، قال فإن قلت ومع ذلك لا يزال السؤال قائما، فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية والحكمة. طب لاحظ الندم والتوبة اللي متعلق باتباع الشرع ليس كذلك، ومشهد القيومية المتعلق بإيش؟ نعم بالخلق والقدر. فجاء الرد هنا، قال إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره ربه وعدم استغناء عن عصمته وحفظ طرفه كان بالله في هذه الحالة بنفسه. يقول يعني يجمع بينها، أنت الآن لما تستصحب أن هذه المعصية الله تعالى قدرها عليك سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى من قدر عليك أنه لم يجبرك على ذلك، فهل عن ذلك يعني، وإنما هذه المعصية التي تلبست بها لأنك إيش؟ ابتعدت عن الله، نعم لم تحقق إيش؟ هذا المقام الرفيع اللي هو قضية إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع وبصر غنى أو قبلها وما تقرب عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالإنسان إذا ابتعد عن هذا الأمر عندئذ ليس تلبس معصية اللي سماه في قيم هذا الحجاب، فالأمر يجتمعان. وهذا الذي يعبر عنه إيش عبد القادر الجيلاني لما قال إيش إن الناس إذا وصلوا إلى باب القدر إيش أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه إيش روزة فناجعت أقدار الحق بالحق لحق، والرجل أو قال والولي من يكون إيش منازع للقدر. ونحن المعاصي التي نرتكبها هي بقدر الله، فعليه النازع بإيش؟ بالتوبة والاستغفار، وهذه من قدر الله. فهذه هكذا سواء كانت المعاصي التي نفعلها نحن أو المعاصي التي يرتكبها الناس، وكلنا في الأمر يرتكبون معاصي ويجاهرون بذلك، هذه بقدر الله. ينبغي أن ندافع وننازع ذلك بإيش؟ بالأمر بالمعروف والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. إن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقد، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وينقص ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. فمثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجل للمقتل ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله عفوا هنا لما قال فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله، هذا أيضا كذلك من مدارج السالكين الجزء الأول 256 بالنص، وأيضا جاء في المنهاج يعني شيء من هذا المنهاج الجزء الثالث 203 فما بعدها، وأيضا في الاستقامة شيخ الإسلام الجزء الثاني 26 والفتاوى 890 والعاشر 42 اللي تحت العراقية العاشر 42 هذه كلها جاءت المسألة هذه والجواب عنها الذي سمعناه. يقول فإذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، ابن القيم طبعا ذكر كعادته يعني أن هناك عندنا طرفان، فطرف أنك إيش ينكر ماذا؟ أن المعاصي إيش بقدر الله، اللي هم من القدرية النبات اللي يكون إيش أن يفعل العباد كلها طاعة ومعاصي كلها يجب إيش بتقدير الله، وعندك الطرف الآخر اللي هو أسوأ من هؤلاء اللي هم من الجبرية اللي يقولون إيش أن هذه المعاصي إيش أن أعوذ بالله، يقول هذه المعاصي يحب الله تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأهل السنة هذا موقفهم كما سمعنا من كلام ابن القيم. الجواب الأول قال نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله تعالى، يعني ما في دليل، ما في دليل على ماذا؟ على أننا نرضي بكل إيش بكل مغضي. قال لم يرد بذلك كتاب ولا سنة. فكما عبر شيخ الإسلام رحمه الله قال لا نسلم بأن الرضا واجب بكل المقضيات، لا نسلم أن الرضا واجب بكل المقضيات. وتراجع الناس في قضية الرضا بالفقر والمرض، هل يجب ولا ما يجب؟ والذي اختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه ماذا؟ يعني أنه مستحب، يعني كل إنسان يرضى الله تعالى قدر عليه الفقر ولا قدر عليه المرض، تنازع عليهم هل يجب أم يستحب قولان، والذي اختار شيخ الإسلام وابن القيم أن ذلك إيش، وأيضا كذلك ابن رجب كلهم اختاروا إيش أن ذلك مستحب، ما في دليل على إيش الوجود. نعم الدليل على ماذا؟ كما يقال عليكم الصبر، كل إنسان يصاب بفقر ولا مرض عليه نصبر، لكن يعني يرتقي إلى مقام الرضا هذا مستحب وليس واجبا. أيضا من التفسير في هذا الرضا بما يعني الرضا إيش يعني بالشرع، أن يرضى بالشرع لا هذا لا شك أن هذا واجب، لكن كونه قال أن يرضى بكل مقضي بهذا الإطلاق لا ليس لا ليس دليل ليس ثمة دليل على ذلك. قال بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقت. الجواب الثاني لما يقول قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله والمقضي والمفعول، هذا طبعا هذا التفريق لا يتأتى على إيش على جواب من إيش من ماذا من إيش من لا يفرق بين إيش الفعل من إيش من لا يفرق بين الفعل والمفعول بين الخلق إيش والمخلوق، ولا الأدلة الشرعية والعقلية يعني توجب إيش الفرق بين الخلق الذي هو فعل قائم بذات الله وبين المخلوق اللي إيش المفعول إيش المنفصل المقضي. أيضا لاحظ هنا في الجواب الثالث طبعا بعض الأخوة يقول يعني نلحظ الأجوبة أشبه تكون بتكرار أليس كذلك؟ نعم. فهو ابن القيم في عبارة أو شيخ الإسلام أحدهما يقول قال الطائفة فهي أقوال إيش لبعض إيش أهل السنة. فلما يقول قال الطائفة يعني قد يكون الإشكال يعني يزول ليس كذلك؟ فهي أقوال أهل السنة كل أقوال إيش متقاربة. طيب وعلى كل هو عادة العلماء لما يريد أن يرد على شيء لابد إيش ماذا أن يحشد أليس كذلك؟ حتى وماذا تجد الرجال الرد عليه من عدة وجوه يمكن عند التمحيص والتحريف تجد إيش أنه مثل 10 وجوه يمكن ترجع إيش إلى وجهين أو 3. فهذا الجانب يكون تحشد تقول والله هذا من عدة وجوه وتتنوع العبارة هذا أقوى في إيش في التقرير. الجواب الثالث لما قال القضاء له وجهان تعلقه بالرب فمن هذا الوجه من هذا الوجه يرضى به والذي الثاني تعلق بالعبد فهذا يعني يرضى به ولا يرضى به. طبعا هذا الجواب كما تلاحظ كما يقول القيم لا يتمشى على ايش على من يجعل المحبة هي ايش المشيئة. أليس كذلك؟ اللي يقول المحبة هي المشيئة ومن قال ان المحبة هي المشيئة؟ ابو الحسن هو اول من اظهر ذلك. فلذلك يقول القيم وهذه الاجوبة او هذا الجواب لا يتمشى شيء منها على اصول من يجعل محبة الرب ومشيئته واحدة. ايضا من الاجوبة اللي نبه عليه ابن القيم مثل ما قلنا في قضية الله خالق كل شيء فايضا كذلك يمكن يقول الانسان ايش نحن ايش يعني مطلق الرضا ايش بالقضاء مطلق الرضا بالقضاء لك ان تطلق دون ايش التفصيل لكن عندما تأتي التفصيل ينبغي ايش ان تفرق او لا تفرق لا تفرق فنقول نحن نرضى بالقضاء باي. لكن لما يأتي مثل قضية المتعلق اللي هو المقضي المفروض هنا يأتي قضية ايش التفصيل يقول مطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المقضي المقدر نعم هذا كان أيضا بيش في الأول 190. وقال أيضا لما عند الجواب هذا من باب التأكيد على ما سبق يقول نرضى بالقضاء دون المقضي قالوا هذا إنما يصح على قول من يجعل القضاء غير المقضي والفعل غير مفعول وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله. طيب تفضل. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من الشيطان ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إما نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم. الإشارة بقول ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. طيب يعني هنا في لما قال والتعمق والنظر ذريعة الخذلان يعني هو يعني كما نؤكد انه لا التسليم لا بد منه ايها الاخوة الكرام وفعل التعمق في ذلك يعني كما جاءت اثار قطة التعمق في باب القدر هو مثل الذي ينظر ايش في الشمس فكلما يعني حد بصره في الشمس اضعاف بصره فهذا امر ينبغي يتنبه له وان يلتزم بما مر بنا في قضية ايش أن القدر له شقان شق ينبغي البحث فيه وشق ينبغي الكف عنه. والتحاضر رحمه الله يدرك يعني ما في النفوس البشرية ما يعني يقع سواء صرحت بذلك أو المتصرح من قضية إيش هل وساوس ولهذا قال عمد العبارة هذه قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فجاء الكلام هنا عن الحديث الذي سمعناه أن الصحابة وجدوا شيئا في أنفسهم فقال سنقضي وتسمع. قال ذاك صريح الإيمان. قال شيخ الإسلام والصريح الخالص، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخالص الإيمان فصار صريحا كذا قال في الإيمان 68 و200. وقال أيضا رحمه الله وقد يرد على القلب بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة، وذكر الحديثين. ومنهم من قد غمر قلبه الذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، هذا ما لاحظوهم يعني بعض الشيخ حين يقول أنا لما كنت لست متدينا ما تجينها الوساوس، لما صرت مثلكم جتني الوساوس. فالشيخ يبين لك أن هذا أمر لم تكك عنه، لما كان شخص غاويا في الشهوات والهجور ومعرض عن الله ف يعني هو قد كان الشيطان المؤونة، لكن لما أقبل على دين الله يعني حرص الشيطان على ماذا؟ على يعني الوسوسة له. وهذا يؤكد أنه الآن في زمن الآن كثرة الأمراض النفسية والوساوس، الآن صرنا في موضوع الوساوس أيها الأخوة الكرام بين إفراط الدين. فبعض الشباب منذ أن يرد عليه عارض الوسواس حتى يقول أنا كفرت، أنا منافق، وهذا ليس كذلك. الصحابة عرضوا له الوسواس، وعندنا طرف آخر نعم تجد إيش يعني صلى الله عليه ربما أوقع نفسه في مواقع إيش الشبهات، ربما تجد يعني ينشغل فضائيات ولا مواقع ولا مجالسة أهل البدع ويخوض معهم وليس عنده رسوخ. فيعني هنا ينبغي التوسط في هذا الباب، الشبهات ترد يعني فينبغي دفعها بالوصايا النبوية. إذا جاءت الوساوس عليك أن تكرهها، تكره ذلك ولا تتحدث به فهذا محض الإيمان، تكره ذلك. وعليك إذا جاءت الوساوس أن تقول آمنت بالله، أن تستعيذ بالله كما جاءت في الأحاديث الأخرى، لا يزال الشيطان يتحدثكم من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، قال عليه السلام فلينتهي ويستعيذ بالله وليقول آمنت بالله. هذه الوصايا هي براهين عقلية، ليست مجرد يعني أدلة سمعية كما يزعم الرازي الفخر، بل هذه براهين. وهذه بينك سؤال فاسد، يقول من خلق الله هذا سؤال فاسد من أصله، وما دام سبحانه وتعالى خالق لا يمكن يكون ايش ماذا، لا يمكن يكون مخلوقا. فالقصد انه ينبغي ان نتعامل مع هذه الوساوس بهذا، نكره ذلك ونحذر منها ولا نقرأ الا لمن كان صاحب علم ودراية وعنده قدرة على ذلك. اما ان بعض الشباب اللي يقرأ كتب المبتدعة ولا الكتب الفكرية هذه الملوثة او يعني يوقع نفسه في مواقع التي هي مجلة اقدام، فاغلى مع انسان دينه عليه ان يحافظ على دينه وأن يبتعد عن ذلك. أما كل الوسواس يعرف هذا لم تكاك عنه، لكن كما سمعنا عليه أن يدفع ذلك بما سبق قوله. يقول الشيخ رحمه الله أيضا شيخ الإسلام ونختم، يقول الوسوسة في العلوم الضرورية لا تزال برهان. يعني لما يجيك واحد عنده وسوسة في الأمور الضرورية هذا ما في ذلك برهان، لأن هذه الأمور الضرورية العلوم الضرورية يحتج بها يستدل بها. إذا كان واحد عنده مصيبة في العلوم الضرورية هذا يسمى إيش مسفسط، هذا عنده سفسطة ينكر حقائق بديهية. يجي واحد يقول إحنا الآن في النهار، يبحث إحنا في الليل، طيب هاتوا لي دليل، هذا ما يمكن تجيب له دليل، يعني هذا واضح وبين. فلما تأتي الوساوس في العلوم الضرورية هذه مصيبة. يقول الشيخ الوسوسة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان، بل متى فكر العبد ازداد وروده على قلبه وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفع ذلك عن نفسه، كذا في الدرء الثالث 211. قال الحافظ الحجر عند قول سلم ذلك صريح الإيمان، قال المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم يتكلم به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان بل هي من قبل الشيطان. نعم الوساوس من الشيطان، لكن الذي هو محض الإيمان صريح الإيمان هو ماذا؟ كراهية ذلك، أن يكره ذلك يتعاظم. أحدهم يقول الصحابي يقول لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من إيش من يتحدث به. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، ولعل الإخوة في الأسبوع القادم نحضر الكتاب الجزء الثاني لإخواني، لأن سنشرح في الجزء الثاني ما بقي إلا ورقات. السلام عليكم ورحمة الله.